محسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا زكا ويت على الحسن العبقى فالورد تدوع وتلقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا زكا أثبت على الحسن العبقى فالورد تدوع وسلم.